بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رافع السماء وباسط الأراضين. سبحانه سبحانه لا راد لفضله ولا معقب لحكمه. أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أرسلت موسى بالتوراة مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع الحياة محمدا فسق الحديث وناول التنزيل. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا سويا نعيش في رحال النفحات العطرية، آيات بينات يتلوها على مستمع حضراتكم قارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم بإليار مركز كفر الزيات محافظة الغربية، تليفون 012-494-2291. والآن نترككم مع التلاوة القرآنية وفضيلة القارئ الشيخ خميس الحداد. ندعو الله تبارك وتعالى لقارئنا بالتوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع. والآن مع قارئنا الجليل فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بسم الله تلك آيات الكتاب المبين فيكيدوا لك كيدا

قال جنب أمرهم هذا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ فصبر جميل والله المستعان على ما فالصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Oh, وأسره بعضاها والله عليم بما يعملون. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة أكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب أحسن مأواي إنه لا يفلح الظالمون. هو في بيتها Thank you.

وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه الآيات البينات من كتاب الله العلي الكريم من فم طاهر إلى قلوب طاهرة. استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة خاشعين من فضيلة القارئ الشيخ خميس الحداد القارئ بالتلفزيون العربي والمقيم بإبيار مركز كفر الزيات محافظة الغربية. يطلب تليفونيا تليفون أرضي 040-258-3074 محمول 021-4942-291. ندعو الله عز وجل لقارئنا بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Shkura, shkura, shkura, shkura, shkura.